بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الأول في الحصة السابقة لما ذكر المصنف الأحكام التي تتعلق بنصاب الزكاة وما يتعلق بذلك من أحكام، انتقل إلى الحديث عن جملة من أحكام الفروع تعرض في هذا المقام، فذكر من ذلك ما ذكر، ثم ذكر حكم ما تصدق به رب الحبوب، هل يغتفر فلا يعتبر أو أنه لا بد أن يعد من جملة المال. استصحابا للملك ولترتب الحق في الذمة فإنه يجب على هذا المتصدق أن يعد هذا القدر الذي تصدق به من جملة المال، لا بد من ذلك، إلا إذا كان قد تصدق به على نية الزكاة فحينئذ هذا القدر يلغى، أو لم يكن قد نوى ولكن ذلك الشيء الذي تصدق به كان شيئا تافها. والذي قضى بعدم عد هذا الذي تصدق به إن وه زكاة أنه قد أخرجه من جملة ملكه بالقصد وصيره ملكا للمساكين فخرج عما تقررت فيه الزكاة، أنه كان هذا واجبا باعتبار أنه مالك له، فتقرر الوجوب في ذمته، لكن لما نقله إلى المساكين بنية الزكاة خارج عما فيه الزكاة وصار ذلك ملكا لغيره. هذه النية الآن أثرت في هذا الحكم فأثبتت هذا الانتقال. وكذلك إذا كان هذا الشيء تافها فإنه مما لا يلتفت إليه في الشرع، وقد قدم أن الشيء التافه يلغى في الأحكام كما هو معروف، وهذه قاعدة يعمل بها في سائر أبواب الشرع، لذلك يلغى التافه من الأموال فلا تكون فيه الحدود، والتافه من المال إذا كان قد لقط فذلك أيضا يلغى ما هو تافه في بعض المعاملات فالغرض. فالتفاهة مناط جالب للتيسير والتخفيف، التفاهة، إلا أن هذا المناط كما تقدم ذكر ذلك ليس منضبطا، وإنما يعلم بالعوائد والأعراف وباختلاف أحوال الناس، فرب شيء في بلد يكون تافها وهو في بلد آخر يكون ذا قيمة كبرى، ورب شيء يكون عند شخص تافها وعند غيره على خلاف ذلك. وعلى كل فإن هذا الأمر محال على العوائد والأعراف وأحوال الناس، هذا هو الذي يمكن أن يتمسك به في تحقيق مناط التفاهة إذا ما عرض النظر فيها. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني استأجر قتلا. وكذلك أيضا مما يعد من المال ما دفعه ربه في الإجارة، أخذ جزءا من هذا الذي زرع حصده فجعله أجرة. وقول المصنف قتان لا مفهوم له، بل كل ما استأجر به فإنه يعد من ذلك الطعام يحسب منه، يقال له مثلا بكم استأجرت هؤلاء العمال الأجراء، يقول مثلا استأجرتهم بما مقداره 3 أصوع مثلا من الطعام، فهذا يحسب من جملة الطعام، يقال إذن الآن هذه الأصوع 3 منها يبدأ الحساب فيعد ما بقي، فإن حصل منه نصاب ففيه الزكاة. هذه الطريقة المتبعة. وكل شيء استأجر به مما يعد مما فيه الزكاة فإنه يحسب من جملة رأس المال، ولا يخرجه كونه قد صرفه إلى غيره. إذ ربما كما سبق أن ذكر قد يتوهم متوهم أن هذا المال لما انتقل إلى ملك الغير ولم يبقى لهذا المالك قد سقطت فيه الزكاة، ربما تميل النفس إلى هذا، ولك هذا الشخص الآن إنما يزكي ما بقي له، أما هذا الذي صرفه فهو منتقل لملك غيره، فكيف يزكي شيئا لا يقع تحت ملكه ولا ينتفع به ولا يمكن أن يتصرف فيه؟ لا، يجب أن تستصحب الحكم الأصلي الذي تقرر في الذمة، وهو وجوب الزكاة في هذا المال. ومعلوم أن استصحاب الحكم كما سبق أن ذكر مما وقع الإجماع على اعتباره، وهو من أصول العامة التي يأخذ بها جميع أهل المذاهب، حتى الظاهرية يأخذون بهذا الضرب من الاستصحاب، يعتبرونه حجة في الدين. ويبقى هذا الحكم معمولا به مستمرا الأخذ به إلى أن يرد الدليل على النقل، وهذا ليس ناقلا للحكم فبقي معمولا به. إذن فهذا الشيء يعد من الزكاة لأن الوجوب ترتب في الذمة، وهذا الوجوب قد تعلق بهذا المال، وهذا المال الآن لا بد أن يزكى لأنه حق الله فيه، إذن فيجب أن يعطى من هذا المال هذا الحق الذي أوجبه الله تعالى، هو وجه بين ولا حاجة إلى إطالة الكلام فيه. الفرع الثالث، ما أكلته الدواب فإنه يغتفر، وقد علل ذلك بمشقة الاحتراز، شقة الاحتراز، إنه من الصعب أن تمنع البهائم من الأكل، وإذا كان هذا لا يحسب فإن من فروعه عدم وجوب تكميمها، تكميم أفواهها، فليس بلازم، لأن هذا ما دام أنه لا يحسب فإنه حينئذ يعد شيئا مغتفرا فلا بأس بذلك، ولكن هذا مقيد بوقت الدرس والدوران، الوقت الذي تدور فيه هذه البهائم وهي تدرس هذه الحبوب. أما إذا كانت قد توقفت لسبب من الأسباب فإنه حينئذ ما أكلته لا بد أن يقوم، ولا بد أن يقال هذه البهائم لما توقفنا عن الدوران وعن الدرس كم يمكن أن تأكلها أن يكون قد أكل، فإذا حزر هذا وبين فإنه يدرج في جملة ذلك المال. هذا هو الحال. خلاصة الكلام أن هذا أمر مغتفر فلا بأس به، ولكن بهذا القيد الذي ذكر، وأنت تعلم أن أحوالا تعرض لهؤلاء الذين يدرسون فتارة يستمرون وتارة يتوقفون عن قصد كما في إدارة هذه الحبوب، وتارة قد يطرأ طارئ فيلزمهم بالإكراه على التوقف. على كل إذا توقفت البهائم وأمكن إخراجها ولم تخرج فإن هذا تعتبر واقعا بالاختيار، أن هذا أنت مخير فيه، فإن أردت أن تخرج هذه الدواب فأنت تستطيع أن تخرجها وتمنعها، ممكن يمكن لك ذلك، وإذا أردت أن تبقيها ستبقيها، ولكن إذا أبقيتها فأنت الذي تسببت في هذا الفعل، فكان الحكم على هذا الوجه الذي ذكر. هذا ما يتعلق بهذا الفعل، وهو وجيه كما ترى ولا إشكال فيه. الفرع الآخر، الوجود بإفراك الحب وطيب الثمر. اختلفوا متى يثبت الوجوب في الذمة، وجوب زكاة الحبوب في الذمة، الزكاة وما معها مما فيه الزكاة من الثمار، اختلفوا في ذلك. المشهور في المذهب أن الوجوب يتعلق بالذمة بثبوت الإفراك في الحبوب وبالطيب في الثمار. الإفراك تقدمت سيره بأنه الاستغناء عن الماء، متى استغنت الحبوب عن الماء وستنتهي إلى أقصى ما تنتهي إليه من ناحية النمو والطعام فإن هذا هو زمن وجوب الزكاة بها في هذا. وإن كانت ما زالت خضراء فاليبس ليس شرطا، بل لو بقيت خضراء وما زالت أحوالها ظهر بأنها تنمو، ولكن قال من يعرف أحوال الحبوب هذه لا تحتاج إلى الماء بعد اليوم، سوف تكمل وطيبها سيتم ولا تحتاج لشيء، فإن هذا هو ظرف قيام الوجوب بالذمة، يصير وجوب إخراج الزكاة حينئذ متعلقة بالذمة. والذمة هي مذهب، والذمة وصف قائم بالشخص يقبل الإلزام والالتزام، هذا تفسير، ولكنه تفسير آخر وهو الراجح في المذهب ليدخل الصبية وغيرهم. خلاصة الكلام أن الإفراك كما تقدم إيراد تقرير مفصل في ذلك هو زمان ترتب الوجوب في الذمة، واضح. وقال قوم بأنه اليوس، وقال قوم بأنه الجداز، وقال والحصاد، هذه مذاهب على كل حال لكنها ضعفت، وذلك لضعفه ما استندت إليه من الأدلة. أما الطيب فهو في الثمار التي فيها الزكاة في المذهب، وهي كما هو معلوم في التمر والعنب والزيتون فقط. أما الطيب في الثمار في التمر في التمر في أما الطيب في التمر فيختلف باختلاف تلك الشجرة. فالنخلة مثلا تمرها طيبه ببدوه صلاة تصفر، نعم أحمر. أما في الكرم فهو جريان الحلاوة فيه، وأما في الزيتون فهو أو أول الاسوداد. نعم، على أن هذا الأمر فيه نظر، لأن من الزيتون ما لا يسود وإنما يبقى أخضر، وعليه فإنما يسود يمكن أن يكون هذا علامة فيه على الطيب، وأما هذا الذي يبقى أخضر فإنه في الحقيقة يسأل أهل الاختصاص في شأنه، هل هذا الزيت الآن هل هذا الزيتون سيزداد عما هو عليه أم لا؟ فإن قيل بأن هذا هو منتهى وحتى لو قطع عنه الماء أو نزع اليوم فإنه سيبقى على حاله وأن لن يزداد فيه شيء، فهذا هو علامة طيبه. وأما غير ذلك من الفواكه فكما تعلمون أن المذهب المالكي لا تجيب الزكاة فيه في الخضروات وفي الفواكه، قد تقدم تخريج وجه ذلك وبيان أدلته كما سبقت فيه. هذا الأمر المتعلق بالإفراك والتب اختصار. الفرع الآخر، فلا شيء على وارث قبلهما لم يصل له النصاب. هذا فرع عما تقدم ذكره من أن شرط الوجوب الإفراك في الحبوب والطيب في الثمار، هذا شرط الوجوب. وعليه فإنه تبنى عليه الفروع التي ستأتي. فإذا مات الشخص قبل الإفراك في الحبوب قبل الطيب في الثمار فإنه لا شيء عليه، قد برئت ذمته من وجوب إخراج الزكاة من ماله هذا، لكن بشرط أن يكون قد مات قبل الإفراك في الحبوب والطيب في الثمار. فإذا مات بعد ذلك، أي مات بعد، إذن فلمن يكون حينئذ هذا المال؟ ومن الذي سيخاطب بالحكم فيه؟ الوارث. فإذا مات هذا الشخص وهذا الحب لم يتصل بالإفراك، وهذا التمر لم الثمار لم يتصف بالطيب، فإنه حينئذ يؤول الأمر إلى الوارث. ثم ينظر في هذا الوارث، فإن كان هذا الوارث قد ورث نصابا كاملا من هذا الميت فإنه يزكيه، وذلك بتنزيل الإرث هنا منزلة الحصاد، أن الزكاة تثبت يوم حصاده، ويوم حصاد هذا هو يوم موته، بناء على أن هذه الآية نزلت في الزكاة. أما من قال بأنها نزلت في الصدقة المطلقة فإن هذه الآية لا يستدل بها هنا، ولكن يقال بأن هذا قد دخل ذمته فنزل منزلة هذا الذي يحصله المحصل من هذا من طعامه أو منها من ثماره هكذا. إذن فإذا نظرنا إلى أن الموت ينزل منزلة يوم الحصاد فإن هذا الفرع يخرج على هذه الآية. وإذا قلنا لا، هذه الآية لم تنزل في الزكاة، فلا بد من مناط آخر، وهو أن يقال بأن يوم موت هذا الشخص هو يوم موت كسب هذا المال، وهذا المال في ذاته تتبعه الزكاة، فلما تحقق في ملكه وجبت عليه الزكاة. واضح؟ فهم. وهذا لا يعدم الناظر في الفقه له توجيها، لأنه سيستصحب معه ما قرره الشرع من قيام الزكاة بالمال، لأن الشرع لما قال خمسة أوسق في كل خمسة أوسق صدقة، وكان هذا هو الأصل في هذه المسألة، فإن هذا الوارث ماله مندرج تحت الحديث في كل خمسة أوسق صدقة، وهذا قد ورث خمسة أوسق، فيندرج هذا المال تحت هذا الحديث، وهذا سهل. ثم يدار النظر مرة أخرى فيقال بأن المال تتعلق به الزكاة وهو حق للمساكين، فلا بد من رعاية حقهم، فيقرر الزكاة بناء على ذلك. إذن فتخريج هذا الفرع يمكن أن يكون على جهات متعددة، وهذا شيء لا يعلمه الناظر. مفهوم هذا الكلام؟ إذن هذا المال يرث للوارث، فإن ورث نصابا زكاة، وإن لم يرث نصابا ورث ما دون ذلك، ما الحكم؟ ينظر في حاله، فإن كان له مال آخر، له حبوب أخرى يمكن أن يضمها إلى هذا وحصل من الجميع نصاب فإنه يزكي الجميع، وإن كان ليس له إلا هذا القدر وليس له مال آخر فلا زكاة عليه. لكن هذا المال الذي يرثه هذا الوارث إنما يكون له ما لم يترك الميت دينا يستغرق جميع ما تركه. فإن ترك دينا يستغرق جميع ما ملكه فإن صاحب الدين قد سبق الوارث بالحق. أن الدين قد سبق الموت لأن هذا له الحق بالموت، أما صاحب الدين فله الحق بالقرض وهو سابق عن الموت، فقدم صاحب الدين على الوارث. وحينئذ فالزكاة على الميت لأنه هو ما زال مالكا لهذا المال، والدليل على ذلك أنه يؤدى عنه في واجب شرعي، ولا يمكن أن يؤدى عنك مال في واجب شرعي إلا إذا تقررت فيه ملكيتك. لا يمكن أن يجب عليك مال ثم يؤدى عنك بدون أن يكون هذا المال لك إما حكما وإما حقيقة، فهذا مستحيل. ولذلك قضي في هذا بالزكاة على الميت لأنه هو صاحب هذا المال، وأداؤه عنه في أمر واجب شرعي دليل على ذلك. هذا ما تعلق بهذه المسألة. إذا كان غير مستغل أخذ منه هذا الذي يستغرقه الدين، وما بقي فللوارث. فإن حصل في هذا الذي أخذ في الدين نصاب زكية، وإن لم يؤخذ منه فلا شيء عليه، سقطت الزكاة فيه. هذا بين. نعم. الفرع الآخر إذا ننتقل الآن إلى ما يأتي. والزكاة واجبة على البائع بعدهما، أي إفراط والطيب، ويصدق المشتري في مبلغ ما حصل فيه إن كان مأمونا، وإلا تحرى البائع قدره، ويجوز اشتراطها على المشتري. إذا حصل الإفراك في الحبوب أو الطيب في الثمار ثم باعها ربها فإن الزكاة على البائع أي المالك. وهذا قد تقرر باعتبار أن الوجوب استقر في ذمته بوجود موجبه وهو الإفراك والطيب. ومعلوم أن السباب الشرعي بمثابة القول الشرعي، وأنه ينزل منزلة الكلمة والخطاب. والفقهاء أهم ما يتمسكون به في بناء الأحكام هذه الأشياء التي تنزل منزلة القول في الأحكام، أن الشرع لا يمكن أن يصرح بالقول في كل حكم، لا يمكن أن يقول في كل شيء هذا الشيء حكمه كذا وهذا الشيء حكمه كذا، وإنما يضع العلامات التي تنصب دلائل على أحكامه. الآن سمعنا أن الإفراك والطيب هو شرط الوجوب، وقد تقرر بهذا الشرط في ذمة البائع وجوب إخراج الزكاة عن هذا المال، هذا أصل. ولما باع هذا الذي فيه الزكاة بقي هذا الأمر في ذمته، إذن فهو الذي عليه أن يخرج هذه الزكاة، ثم ترجع إلى ما سبق فيما سلف، هل يمكن أن يعطي الثمن؟ هل يمكن أن يعطي القيمة؟ هل ينظر إلى البدل؟ استصحب ما تقرر في هذا وتمسك به في بناء الحكم. من المعلوم أن المذهب ليس فيه البدل في الطعام، في في هذه السورة ليس فيه البدلية، بل ما وجبت الزكاة في عينه تخرج من عينه، ليس هذا ما تقدم؟ وقد وضعوا علامة على هذا الذي توجد الزكاة في عينه، وهي أن يكون مما يجف، أن يكون مما يجف. الشرط الأول. الشرط الثاني، الشرط الثاني الذي شرط في أن يكون الشيء، أن تكون الزكاة في عين الشيء، أن يكون مما يجف، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، شنو قلت تما؟ أن يكون مما يجف، وأن يكون مما له زيتون. فإذا كان الشيء يجف فإن هذا تخرج الزكاة من عينه، لا تقبل فيه البدلية، أليس كذلك؟ إذا كان هذا الشيء مما يجف فلا بد أن يذهب هذا الشخص إلى السوق ويشتري هذا الطعام نفسه بأي ثمن وجده، ثم يخرج هذه الزكاة التي ترتبت في ذمته. قد يقول قائل يعطي المال، لا يعطي المال، لأن هذا الأمر وإن كان قد طفى فيه حق المالي ففيه تعبد في المذهب، أن هذا الشيء وإن كان من الأمور المالية يستبطن التعبد، لأن الشرع إذا صرح بأمر فلا بد أن يلحظ فيه الأمران معا، أنه في حقيقة المال نعم هو مال، ولكن هذا لا يدفع وجه التعبد، أن كون الشيء مقصدا من مقاصد الشرع لا يجيز لك أن ترفع وجه التعبد فيه. ولهذا جادل الفقهاء كثيرا الحنفية في هذه الجزئيات، فالحنفية قالوا نحن نرى أن هذا الشيء الذي فرضه الشرع مقصده واضح والمراد منه بين، وهو أن يكرم ويعطى لهؤلاء المساكين، وهذا القدر الذي يعطى لهم من الطعام يمكن أن يعطى لهم من المال، يمكن أن يعطى لهم من طعام آخر، فالمواساة قد تتحقق بكل هذه الأشياء، لكن الآخرون يرون أن هذا لا يدفع التعبد، أن هذا الشيء وإن كانت فيه هذه المواساة فإن فيه أمرا آخر وهو التعبد لله تعالى بهذا الذي وقع التنصيص عليه. وهذا مبحث فقهي مهم، لأن بعض الناس في هذا العصر يميلون إلى هذه الجهة، هو تحقيق المواساة والمصلحة وحق المسكين، وأعرضوا عن جانب التعبد، قالوا بأن هذه الجهة جهة ليست مقصودة للشارع هنا، فنحن على قطع نعلم أن الشرع أراد أن نواسي المساكين وأن نطعمهم وأن نغنيهم عن الحاجة، وها نحن قد حققنا هذا المقصد الشرعي، لكن هذا لا تطمئن إليه النفس، لأن الشرع عندما صرح بهذه الألفاظ لم يكن جاهلا بالتصريح بما يدفعها أو بما يلغيها. ومن ثم فالمالكية والشافعية وكذلك الحنابلة مذهبهم في مثل هذه الجزئيات نعم رعاية جانب المواساة والعطاء إلى آخره، ولكنهم مع ذلك كانوا يتمسكون بجانب التعبد في الغالب، في غالب ما قرروا. هو هذا ترعى دائما المناطات وترعى الأدلة ما لم يكن هذا قد خرج عن المعتاد، الشيء الذي خرج عن المعتاد يختص بحكم المناسب له، هذاك الزيت الذي لا الزيتون الذي لا زيت له خارج عن المعتد وخارج عما قرر فيه الشرع الحكم، ولذلك روعي فيه جانب المسكين ولم يراعي فيه جانب صاحب المال، وفيه التعبد أيضا في ذلك، لأنه هذا الزيت هذا لا يمكن أن تخرج منه الزيت، فكيف يمكن أن تخرج منه الزيت؟ لا ليس بلازم، لأنه ليس بدلا عنه، شيء بدلا عنه لا يساويه، إلا إذا اشترى حبا آخر لا زيت فيه ممكن، حينئذ تحقق البدلية، ليست له بدلية، ولهذا قالوا لا يشتري حبا آخر، لأن من صوت المبدلي أن يساوي البدل، هو إذا تشتري الحبة الذي لا زيت فيه فهذا أيضا جيد. خلاصة الكلام أن هذه الجهات قد نظر فيها نظرا تاما واستفرغ الجهد الاجتهاد فيها، وأنهم لاحظوا جميع الجهات، ثم استقر الرأي على هذا الذي تقرر، والأمور دائما تراعى بحسب حالها ووضعها. خلاصة الكلام أن هذا الذي باع هذه الثمار بعد أن خال لها الطيب، أو باع هذه الحب بعد أن أفرك، فإن الزكاة في ذمته متقررة بشرط الوجوب الذي ذكر، مفهوم؟ وعليه فإنه يجب عليه أن يبحث عن هذا الطعام ويشتريه، وهذا هو الرجح في المذهب، لكن كان شيء أرى أخرى ولكن هذا هو الرجح، أن يشتري هذا الطعام ويعطيه للمساكين. وهنا ملحظ آخر قد نظر إليه الفقهاء بعدم البدلية، وهو الخوف من انمحاء أصل الحكم في هذه المواضيع، خافون أن يمحى الدليل الذي أخذ من الحكم، لأنه مثلا لو قلنا للناس خرجوا غانما القيمة سوف يذهب ذلك الذي سنه الشرع في الأصل، والعلة إذا رجعت على أصله بالحكم بالإبطال فإنها تلغى. إذا قلنا للناس خرجوا غير القيمة، عليكم بالقيمة، ما الذي سيحدث؟ سيؤول الأمر إلى أن يكون ذلك الحديث الذي أخذ منه هذا الحكم ملغا، سيموت وسينساه الناس ولن يعملوا به. ومعلوم أن العلة إذا رجعت على الأصل بالبطلان فإنها تكون علة باطلة ولا يلتفت إلى العلم بها. خلاصة الكلام أن هذه جهات النظر في هذا الفرع، أولا أن المالكية ومن معهم راعوا في هذا جانب التعبد أيضا مع رعاية حق المسكين، فلم يغفلوا عن أي من الأمرين. لكن يمكن لهذا المشتري لهذا البائع أن يشترط على المبتاع، أن يقول له سأبيعك هذا الزرع أو هذا الثمار لكن بشرطي أن تؤدي الزكاة عني، فإن قبل جاز، لأن هذه العبادة عبادة مالية، والعبادة المالية تقبل النيابة، بخلاف العبادة البدنية فإنها لا تجري فيها النيابة بناء على أنها شرعت لمنفعة النفس أي المكلف وليس لمنفعة غيره، ففرق بين المقامين، ما شرعت فيه الأموال فهو لمصلحة غيرك، وما شرع العبادة فهو لمصلحتك، ومصلحتك لا يمكن أن تحصلها إلا بهذا الفعل، ولذلك لو فعل ذلك غيرك لا تحصل لك تلك المنفعة، فقصرت النيابة على الحقوق المالية ومنعت في الأفعال البدنية، أنها ترجع على الذات بما أراد الشارع أن يثبته لها من تغيرين وتبدلين وإصلاحين وأمور كثيرة تكون عن ذلك الفعل. إذن فإذا قال له مثلا إذا اشتريت مني فأنا أقبل، ولكن بشرط أن تزكي بدلا عن زائر، لا إشكال في ذلك، أمر جائز إشكال، هذا لا يضر. والوجه ما سمعتم من أن هذا من باب النيابة في الأموال والخصوص. القائل من هنا أن يقول حتى العبادة المالية المقصود منها مثلا التطهر من الأضرار ومن الشح والبخل. نعم قيل ذلك، ولذلك بعضهم قال بأن الزكاة إذا أخذت بالقهر بقهر لا أجر فيها ولا ثمرة لها، وإنما هي إيصال لحقوق الآخرين، لأن العبادة المالية لها جهتان، الجهة الأولى ما يرجع عليك أنت بالمنفعة، والجهة الأخرى ما يرجع لغيرك، ولكن الذي يتشددون فيه هو حق غيرك. أما أنت إذا لم تفعلها فقد فاتك ما فاتك من مصلحتها، إذن فهذه غلب فيها هذا الجانب فقبل فيها هذا الأخذ والنيابة. مع أن العلة المنصوصة هي تطهرهم وتزكيهم. صحيح تزكيهم، نعم صحيح، أقول لك نعم هذا الأمر مقبول، تطهرهم وتزكيهم لا شك في ذلك، لكنها إذا لم تفعل بالنية والإخلاص فإن هذا يسقط، تسقط هذه الفائدة تسقط، ويبقى تحقيق حق المسائل حق المسكين. الأمور المالية يغلب فيها جانب المستحق، فإذا حصل اكتفي بذلك. هذا بحث فيه كلام طويل. سؤال آخر، قال الشارح رحمه الله ويصدق المشتري في مبلغ ما حصل فيه إن كان مأمونا. سؤال، هل يفهم من هذا أنه يجوز لمالك الحبوب أن ينتظر في إخراج الزكاة حتى تجف حبوبه؟ لا ليس هذا هو المقصود، المقصود هو أنه قد باعه هذا الشيء، باعه ثم بعد ذلك هذا الإفراج حصل والآن سيحصد هذا سيأخذ هذا الزرع، ثم بعد ذلك إن كان يعلم مقدار وكان له بعلمه أخرجه، وإلا إن لم يعلم انتظر حتى يتحقق من قدر ما فيه الزكاة، وهو نفسه ذلك هو الذي سيفعله. حتى هذا صاحب الحبوب لن يزكي إلا بعد أن يحصد ويعلم على عنده 5 أوسوق وليست عنده، نفس الحكم الذي عنده هو الذي عند المسلم، لكن إن علم القادر مثلا بخبر يمكن أن يزكي، يمكن أن يزكي، لكن إن لم يعلم عليه أن ينتظر حتى يخبره المشتري بالقدر، وليس شرطا أن يبقى، ولكن إذا كان يجهل فهذا هو حكمه، وهو نفسه حكمه هو نفسه إذا إذا إذا إذا لم يبيع، فلا بد أن يحصد ولا بد أن ينقيه ولا بد أن يفصل هذا عما يجب أن يفصل عنه، ثم بعد ذلك ينظر إلى عنده 5 أوسق نفسه، وين الإشكال؟ نعم هذا ما يتعلق بهذا الحكم، هذا هو حاله. ودل كلام المصنف صريحا على أنه لا يجب إخراج زكاة الزرع من عينه. نعم نعم لا يجب من عينه، ولكن لابد أن يكون من نفس الطالب. نعم هو غير هل يمكن البدنية أم لا، يمكن أن يكون لديك مثلا زرع فتخرج منه زكاة هذا الزرع الذي أخذته هذا العام، ولكن بشرط أن يكون أعلى أو مساويا. كما تقدم أن ذكر مثلا عندك زرع ثم بعد ذلك حصدت زرعا آخر، وهذا الزرع وهذا متسويان أو هذا أفضل، يمكن أن تخرج من هذا، ليس بشرط أن تخرجه من عينه، ولكن لابد أن يخرج من نفس الشعير أو ما ينوب عنه إن كانت الخلطة قد حصلت. ها؟ قد يقول قائلا هذا غرام للمشتري لأنه لم يكن على علم بأن الزكاة وجبت. لمن المشتري؟ المشتري. وين الغرام؟ لأنه لم يكن يدري فأوجبنا عليه دفع زكاة غيره وهو لم يكن يدري. إن وجدت دفعها وإن لم توجد فلا شيء أهم، وين الغرض؟ إن وجدت ودفعها سينقص ذلك الذي اشترى. نعم يمكن، وين الإشكال في ذلك؟ إن غررا لأنه لم يكن على علم بذلك. الغرر هو أن تشتري شيئا الحصول عليه غير متحقق، هذا هو الغرر، أن تشتري شيئا الحصول عليه في خطر، هذا هو الغرر، أما أن يقول له مثلا هذا القدر من الشعير أو هذا القدر من الزرع يتردد بين أن يكون فيه 4 أوسوق أو 5 أوسوق فين الغرض؟ هو يعلم أن هذا يتردد بين الأمرين وعينه يراه بعينه يراه، ولا يمكن أن يشتري هذه الأشياء إلا ما نعرف قدرها، وإلا فقد يكون مغبونا. والغبن ينظر فيه، فإن كان في الحقيقة غبنا متفحشا انفسخ العقد، وإن كان غير متفحش قرر العقد وانتهت القصة. من الإشكال؟ لا يوجد غرر، لا غرر ولا أي شيء. نعم. ها؟ سيأتي البحث في ذلك، سيأتي البحث في ذلك. مش هذا هو محل، مش هذا محل أشهب، مش هذا هو محل أشهب في صور أخرى وفي مسائل تلك. نعم. قال عبد الباقي: ويجوز الشراط على المشتري إن كان ثقة لا يتهم في إخراجها. نعم ضروري، لأن هذا إذا كان متهما بأنه يكذب وبأنه لن يخرجها فإن هذا لا تعلق به أحكام الشرع، ولذلك يلغى قوله ولا يلتفت إليه. إلا أن يعدم البائع بضم الياء وكسر الدال من أعدم وبفتحهما من عدم أن يفتقر، فعلى المشتري زكاته نيابة إن بقي المبيع بعينه عنده أو أتلفه هو، ثم يرجع على البائع بثمن ما أدى من زكاته، فإن تلف بسناوي أو أتلفه أجنبي لم يتبع بزكاته المشتري وأتبع بها البائع إذا أيسر. هنا صور: الصورة الأولى قلنا بأن الزكاة على من؟ على البائع. لكن هذا إذا لم يكن البائع معدما مفتقرا، جاء عنده فقيل له إن عليك زكاة هذا الطعام الذي بعته أو هذه الثمار، فقال أنا لا أملك شيئا، ليس عندي شيء، سيدي ما أعطيكم، وتثبت من حاله فكان الأمر كما قال، نظر في حاله فصدقه الواقع، فحينئذ تنتقل الزكاة إلى المشتري. وهنا يرد بحث فقهي: لماذا انتقلت الزكاة إلى المشتري؟ لأن من المعلوم أن الحقوق لا تثبت إلا بالأسباب، فلا بد أن يكون هنا موجب لهذا الانتقال ولهذا الثبوت في ذمة المشتري. ما ترجع مرة أخرى إلى الخلاف الذي وقع في متعلق الزكاة، هل الزكاة متعلقة بالذمة أو متعلقة بالمال؟ هذا خلاف فقهي معروف. المالكية ومن معهم يقولون بأن الزكاة متعلقة بالذمة، وبذلك فإنها لو ضاعت أو تلفت من بإهمال نحو ذلك فإنها تعاد ويجب إخراجها مرة أخرى، تعاد إخراجها لأنها متعلقة بالذمة وليس بالمال. مثلا لو أخذت المال الذي لو أخذت من مالك الزكاة ووضعته في جيبك ثم تلف، فمن يقول بأن الزكاة متعلقة بالمال يقول خلاص ما تعلق بالمال قد خرج منه، فلا يمكن أن يعاد إعطاء الزكاة مرة أخرى. ومن قال لا، الزكاة تعلق بالذمة والخطاب متوجه إلى الذمة، والذمة لم تفرغ وما زال فيها وما زال الطلب قائما بها كهذا السهم الذي يرسل إلى الشيء، هذا معنى الخطاب، لأن الخطاب بمثابة الأسهم، ليس الأسهم في البنوك، غير الأسهم هذاك السهم الذي يشير إلى الشيء. فمتى فإذا أوتي بالأمر المخاطب به انقطع التعلق وارتفع ذلك السهم، ولا يمكن للذمة أن تبرأ إلا بالفعل وهو إيصال المال للمساكين. هذا ما يبنى، هذا فرع من الفروع التي تبنى على هذا الخلاف: هل المال متعلق بالذمة أو متعلق بالمال؟ الزكاة وهي متعلقة بالذمة أو متعلقة بالمال؟ إذا قلنا أنها متعلقة بالمال فإنها تنصرف إليه، وإذا قلنا تعلق بالذمة فالحكومة سنت. هنا في هذه المسألة الآن المزكي مفقود وسينتقل الحكم إلى المشتري. أول ما يطرأ على البال هو أن تقول هل الحقوق تنتقل بأسباب مختلفة كلما سقط سبب ناب عنه سبب، وإذا سقط سبب ناب عنه سبب في الإسلام أم لا؟ هذا يطرأ على ذلك. مثلا كان الحق على زيد وفقد سبب الوجوب، هل ينتقل إلى عمرين لأنه وجد فيه سبب آخر قريب من هذا أم لا؟ وإذا تعذر في عمرين هل ينتقل إلى خالد أم لا؟ نعم، الشريعة في جملة من أحكامها بنيت على هذه الصورة. وقد قدمنا بعض الفروع التي أجريت على هذه الطريقة، ومن ذلك نفقة شنخر مرت بنا عما قريب الإمارة شنخر عمر بنا فرع مصرح به في هذا، لأنه لما كان هذا هو المخاطب بالحكم ففقد، انتقل الحكم إلى هذا سعي. نعم هذا سعي شنخر الولي قطر الإمامة في الجنازة ما فيهاش الوجوب الولي، ولكن هذا على حسب الاختيار الوجوب. شوفوا شي حاجة أخرى، لكن واحد المثال لم يبعد أن ذكرنا بأن في هذا الترتيب ولي ولي غنقول إحنا قضية الكفن، كفن الميت يجب من ما عندوش المال ينتقل إلى بيت المال، ما كاينش بيت المال ينتقل إلى عموم المسلمين. لو وجد هذا لن يخاطب هذا، ولو وجد هذا لن يخاطب هذا. كالرجل مثلا يعجز عن النفقة هو المخاطب بها، لكن إن أعدم ينتقل الخطاب إلى الأم، ولو قدر أن الأم عجزت لانتقل الحكم إلى غيرها، وهذا ضمان لحقوق الناس حتى لا تضيع. هذا ترتيب في الحقوق يجري على الدوام، وينتهي الأمر دائما في مثل هذه الأشياء إلى جماعة المسلمين إذا تعذر وجود من ينوب عنهم وبتهم. إذن ولكن لا يمكن أن تنتقل هكذا تحكما، بل لا بد أن يوجد سبب يقضي بهذا الانتقال. البائع هو الذي عليه الزكاة لأنه هو المخاطب به باعتباره مالكا، وأن الإفراك والطيب وقع في هذا الذي بيع وهو في ملكه. المشتري كيف انتقل إليه هذا الأمر؟ العين قائمة بيده. ها؟ عين المال قائمة بيده. لما هذا هو السبب، شنو السبب؟ شنو السبب الذي جعل هذا ينتقل؟ لأنك تعذبت النظر الفقهي كيف يمر. مثلا قد تكون أنت اخترت مناطا معينا، اخترته ورجحته، وهذا اختار مناطا آخر معينا، لكن في حالة الخوف من ضياع الحقوق أو من أمور أخرى تلغي ذلك المناط الذي أخذت به وأخذت بمناط غيره، وهذا ما يسمونه برعاية الخلاف. حيث ذلك لا يجري فقط في الفروع كما يتوهم البعض، لا يجري فقط بأنك تراعي فرع الآخر في الاستلزام، لا، حتى في المناطق. مثلا الملك يقولون الزكاة حق متعلق بذمة المالك، هذا أصل ويمضون عليه، لكن لما جاءت هذه الصورة ورأوا أن المساكين ستضيع حقوقهم علقوا الزكاة بماذا؟ بالمال. ولذلك قالوا بأنه يتعلق به هذا الحق إن بقي أو أتلفه المشتري، أن يتلف المشتري له من باب بقاء ملكه عليه. ولهذا لو تلف بسماويين فإنهم يغتفرون هذا. إذن إذا كان البائع معدما انتقل الحق إلى المشتري باعتبار أنه يوجد سبب يقضي بوجوبها عليه، وهو تعلق الزكاة بالمال. وهكذا سيتسلسل الحكم لو كانت لو كان هذا ممكنا، لو وجد سبب آخر لانتقل الحكم إلى غيره. وهذه طريقة في الفقه يجب أن يتفطن لها ذو النظر، لا تجمد عندما ترى أن الشرع لن يطبق أو لن ينزل، فعليك أن تبحث عن متمسكات المخالف في إبقاء الشرع منزلا ومطبقا. حقيقة هذا قد كان ضعيفا عندك، ولكن هذا فقيه وأدلته التي أقام عليها هذا الأمر معتبرة ونظره فقهي، مؤولون استند إلى أدلة شرعية. فكونك لم تتفق معه في أول الأمر لا يعني أنك لا تستفيد من ذلك في بعض الحالات، وهذا قد جرى عليه المالكية في مواضع متعددة، في البيوع وفي النكاح وفي معاملات كثيرة، أنهم يحكمون على الشيء بالبطلان، لكن إذا تعلقت به حقوق الناس أو سيكون فيه ضرر شديد ينتقلون إلى مناط المخالف ويستفيدون منه ويصححون العقل كما هو معروف. ولذلك الفقيه دائما يعتبر أن ما قاله المخالف جزء من الفقه، جزء من الدين، جزء من مذهبه. في ساعة ما وفي وقت ما، نعم نعتبره جزءا من مذهبه في حالة ما وفي صورة ما إذا عرض. أما ترى هذه مستثنيات الأربع في باب البيوع كيف استدعيت فيها مذاهب المخالف فجعلت مذهبا لهم، لأن هذا الذي عند المخالف فقه، ويوما ما قد يترجح وسأعده مذهبا. هذه طريقة يوان أن يحفظ هذا والنظر في الفقه، لا أن يجمد صفانا عندي مذهب هو أن المال متعلق بالذمة، ولا أنقل الزكاة إلى المشتري لأن المال لم يتعلق. هذا ليس وحيا منزلا، لابد أن تكون مرينا في حفظ الدين وتنزيل شرع الله في الأرض. كن مرينا، لا تضيع حقوق الله ولا أحكام الله لأمر ترجح لديك في وقت ما، بل عليك أن تستفيد من هذه الأمور التي تحقق حينئذ الواجبات الشرعية وتدفع المضار وتجلب المصالح. هذا هو الفقه، هذا هو الفقه. خلاصة الكلام أن هذا ينتقل للمشتري على الوجه الذي تقدم ذكره على هذا السبب. نعم، هذا الملحظ الذي لاحظه أرباب هذا القول. لكن من الفقهاء من قال بأن هذا المشتري لا شيء عليه نهائيا، وأنه لا ينتقل إليه هذا، بل هذا باق في ذمة البائع، ومتى أيسر أخرج الزكاة، متى أيسر أخرج الزكاة. على كل حال الآن إما أن نقول بأنه متى أيسر رد هذا المال إلى المشتري، تقول مثلا أخرج صاعين من الطعام أو ما شابه ذلك، يقول لي الثمن كذا وكذا، يقول لي أنا لا أملك شيئا، يقول لي إذن هذا المال في ذمتي. متى أيسرت رد إلي مالي، هذا إذا أعطى المشتري. عند أشهب قال لا، تبقى هذه الزكاة في الذمة وتمسك بآثار البيع في قطع الصلة، قال لأن هذا العقد استكمل جميع شرائط النقل فحقق الملكية الشرعية لصاحبها المشتري، فلا يمكن لهذا العقد أن يكون صحيحا شرعا، ثم بعد ذلك نلزم هذا الشخص بأداء حق في هذا المال الذي دخل في ملكيته بالشرع، فكيف نلزمه بشيء لا يلزمه؟ إذن عين والناظر هنا على أثر البيع هذا، صحته كما فهمها أشهب تقتضي الفصل بين فترة المشتري وفترة البائع، وهي وتأتي بحاجز بين الأمرين. خلاص، هذا دخل ملكية هذا الشخص وهذا الشخص لا شيء عليه، وما ملكه ملكه شرعا، فلا يمكن أن نخاطبه بهذا الأمر. لكن الآخرون يقولون لا، نعم البيع صحيح، ولكن هذا الحق تابع لهذا. لكن كيف يمكن أن يحكموا بالصحة على البيع كل هذه الأشياء التي اشتراها ملك له، مع قولهم بأن هذا الجزء حق للمساكين قد باعه المشتري؟ هذا فيه خلل. مثلا عندك 5 أوسق من وفيه طرف منه للمساكين، بعت 4.5 مثلا ديال هذا الحبوب الذي هو ملك لك، أرى بعت نص ديال الأوسق ديال المساكين، فكيف يصح هذا البيع إذن؟ إذن أشهب طرح سؤالي، وإذا قلتم بأن العقد صحيح معنى أن الكل قد انتقل إلى ملك هذا الرجل، ويبقى حق المسكين في ذمة البائع، وإذا قلتم بأن هذا البيع فيه هذا بيع ما لا يملك هذا الشخص، إذن فيجب أن تفسخ العقد. هذا وجه الكلام في هذه المسألة. إذن فهذا الطرف الآن الذي هو للمساكين، إن قلنا بأنه قزر فيه البيع وكان صحيحا، فمقتضى ذلك أن الملكية انتقلت إلى المشتري، ويقلنا بأنه لا يصح لأن فيه بيع طرف ليس للماء للبائع، فحينئذ يكون البيع قد فسد وقد تمسكه بصحة البيع. قال البيع صحيح، ولا يمكن أبدا أن تكون ثماره متخلفة عنه، فله حق الانتفاع بكل ما اشترى، له حق الانتفاع بكل ما اشترى، لأن هذا من ثمرات هذا العقد الذي هو البيع. وهذا وجه وجيه وفيه فقه لا يخفى من ناحية المفهوم، ومن ناحية مفهوم البيع، مفهوم البيع أثره هو هذا، أن ما يمكنش البيع أنك تشتري شيئا بيعا صحيحا ويشتري البيع على الجميع ثم ليس لك الحق في الانتفاع بكل ما اشتريت. هذا غير معهود. اشتريت الشيء فمن ثمرته حلية الانتفاع، وحلية الانتفاع معنى أنك تحق في أن تبيعه وأن تشتريه وأن تهبه وأن تصدق به، هذا معنى فيه كله. إذن هذا البيع يعطي هذا الحكم، ولهذا تمسك هو بمفهوم البيع هنا، اتخذه معلمة أنه في بناء هذا القول، وهذا فقه لا يخفى على ذي بصيرة. أن مما يميز الفقيه انغراس المفاهيم والمعاني لهذه المصطلحات في أعماق نفسه، وأنها لا تنفك حينما تطرأ على ذهنه عن لوازمها. أنت علامة الفقيه، مجرد ما يذكر البيع جميع اللوازم التي تلزمه فإنها تتداعى وينتفع بذلك في تقرير الأحكام كما في هذه الصورة. إذن الآن من ترجح؟ ما ذهب إليه أشهاب وما ذهب إليه الجمهور؟ أشهاب تكون يخطب أما بعد من يقوم ليخطب عيني أما بعد شأن أشهاب قد أخطأ. إذن يوجد رأي آخر يخالف رأيكم، الرأي الشاف ضعيف. في الحقيقة أن هذا الذي ذهب إليه الفقهاء ما ذهبوا إليه لأنهم لم ينظروا إلى حق إلى حق إلى إلى إلى مفاد البيع ولا إلى ثمرة البيع، وإنما رأوا أن المساكين سوف تضيع حقهم، فقرروا أن يخرقوا هذا المفاد هذا البيع من أجل هذا، فيكون هذا مستثنى من هذا العموم. في وجه استدل عليه بحديث مراعاة مصلحة الجميع. أي حديث؟ شيء قاعدة. أي قاعدة؟ أن مراعاة الجميع تقدم على مراعاة. انظر في هذا الرفع عليه الصلاة والسلام هذه القاعدة. شوف إيش كيف خلوا لما كيف هذه مسألة تنظر فيها أنت. شوف إيش دخلوا لما دخل. لأن أين المصلحة المفردة وأين مصلحة الجميع ما مفهوم السنة. اللي هو الضياع، وإذا مات ولم يعطي شيئا ولم يتق، وإذا قدر أنه توفي اللهم أن يدع المشتري ولا أن يدع الفقير، الفقير هو الأولى بالاعتبار. نعم، فيبقى في ذمته أديه له يوم القيامة، المساكين معطي له في هذه الدنيا. هذه أمور تتسلسل، ولكن في الحقيقة أن هذا الذي قرر الجمهور هو الرجع، وما سيأتي توجيه لهذا في محل آخر بالنظائر والأشباه. نعم. هذا ما يتعلق بهذا الفرع. إذن نشوف التقرير للمحشي في هذا الموضوع. قوله إن بقي إلى آخره، هذا التصريح الذي ذكره الشارح من توفي أبي الحسن إذ قال: إذا أعدم البائع أخذت الزكاة من المشتري إن كان قائما بعينه أو أتلفه بأكل ونحوه، وإن تلف بسماوي أو أتلفه أجنبي فلا تؤخذ من المشتري، وهو موافق لقول ابن القاسم في الرجوع على المشتري. ففي الأمهات قال ابن القاسم: فإن لم يكن عند البائع شيء يأخذ منه المصدق، ووجد المصدق الطعام بعينه عند المشتري أخذ المصدق منه الصدقة، ورجع المشتري على البائع بقدر ذلك من الثمن. وقال سفنون: قد قال بعض أصحاب مالك: ليس على المشتري شيء مطلقا، كان المبيع قائما أو تلف بسماوي أو أتلفه هو أو أجنبي، لأن البيع كان له جائزة ويتبع بها البائع إلى أيسر. انتهى بلفظه. والقول الثاني قول أشهب، وصوبه سحنون والتونسي. وقال اللخمي: هذا أي قول أشهب إن باع ليخرج الزكاة، وإن كان البائع ممن يعلم أنه لا يخرج الزكاة أخذ من المشتري قائما وفائتا. انتهى. انظر البناني. نعم، على كل هما أن استقرأوا في مراتب القول هنا حق المسكين، فطلبوه من المشتري، ثم إذا تعذر طلبوه من البائع، فإن تعذر طلبوه من المشتري، ثم فصلوا في المشتري فقالوا: إن كان هذا الشيء تلف بسماوي إلى آخره، إن كان الشيء قد تلف بفعله، وإن تلف بسماوي فقد سقط عنه الحق. ثم رجعوا فقالوا: إن كان هذا البائع ممن علم أنه سيزكي وسيعطي للمساكين، ما إن علم بأنه لن يزكي فإنه حينئذ يترجح تعليق الزكاة بالمال، لن تعلق بذمة هذا الشخص، لأن هذا الشخص ذمته فسدت، ترجح حينئذ تعليق الزكاة بالمال والغي اعتبار تعلقه بالذمة. انظروا إلى هذه المراتب كيف تشدد فيها الفقهاء ومضوا في مراحل من أجل أن لا يضيع حق المسكين، هكذا مضوا. لكن إذا فات هذا الشيء بسماوي كما سمعتم فهذا قد سقط فيه الحق، لأنه من باب رفع الحكم برفعه بزوال محله، كالرجل الذي قطعت رجله في الوضوء أو قطعت يده أو ما شبه ذلك، فإنه حينئذ يصف الحكم الصائب من عدم وجود المحل. قوله: فإن تلف بسماوي أو أتلفه أجنبي لم يتبع بزكاته المشتري، أي في الحالتين. وقوله: أتبع بها البائع إذا أيسر، هذا في الحالة الثانية، أعني ما إذا أتلفه أجنبي. وأما الحالة الأولى وهي ما إذا تلف بسماوي فلا زكاة فيه، لأنه جائحة على الفقراء، وحينئذ فلا يتبع بها أحد. والحاصل أنه إذا أتلفه أجنبي فإنه لا يتبع بها المشتري بل البائع إذا أيسر، والظاهر أن الرجوع الأجنبي يكون من البائع، وإن تلف بسماوين فلا تتبع واحدا منهما بها لسقوطها بالجائحة، هذا هو الصواب، خلاف لظاهر الشارح وعبد الباقي من أنه في حالة التلف بسماوين يتبع بها البائع، انظر المجموع. والظاهر أن الرجوع الأجنبي من المشتري لأنه المالك لما أتلفه. خلاصة القول إذن في هذا الشأن أن حق المسكين يجب أن يطلب، إلا إذا ظهر ما يدل على أنها مصيبة نزلت به ونزلت بالمسكين بالمساكين، فهذا حينئذ يسقط حقه، هذا ملخص ما ذكر في هذا الفرع. والنفقة على الزرع والثمر الموصى به قبل طيبه أو بعده، أي السقي والعلاج على الموصى له المعين، كزيد بجزء شائع كنصف ودخل في الجزء وصيته بزكاة زرعه لزيد مثلا، وكأنه أوصى بالعشر أو نصفه. القاعدة المتبعة في هذا الباب هي أن الموصى له ينزل منزلة الوارث، هذه القاعدة التي يعمل بها في هذا الأمر، ولذلك فإن الموصى له بجزء شائع كنصف مثلا أو ربع فإنه هو الذي يجب عليه ما به يصلح ذلك، يصلح به هذا الزرع، وعليه مؤنته من سقين بجميع ما يحتاج إليه. إذا سمعت الموصل هنا في المقصود به الآن الذي استحق هذا المال بعدما مات صاحبه، سمي موصله بأنه بقي صاحب المال في الحياة هذا المال، لأنه قالهم إذا مت فإن نصف هذا الزرع لفلان ثم توفي فينتقل هذا إلى الموصى له، ومن ثم فإن الأحكام التي تجري عليه هي التي تجري على الوارث، فالوارث هو الذي عليه أن يصلح هذا الذي وارثه، وعليه أن يسقيه، وعليه أن يزيل ما قد يهلكه، إلى آخر ما هو معروف في هذا الباب. لكن هنا قيود، أولا أن يكون هذا الذي وقعت الوصية له معين، فلان ابن فلان، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون هذا الموصى به شائعا، وأن يكون غير كيلين. أما إذا أوصله مثلا بوسق أو أوصله بوسقين فإن هذا يبقى على حكم الموصي ويؤخذ ما به يصلح من ماله، لأنه حينما قال وسق هكذا وصرح بهذا اللفظ، فهذه كلمة تكون بعد الحصاد وبعد الدرس وبعد التصفية، فلا يملكه إلا إذا أخرج وصار منفصلا عن الكبير، لأنه صرح بكلمة واسق قراط طول، هذه كلمة وراء هذه الأفعال. أما إذا قال بجزء من هذا الزرع فقد أشار إلى شيء يكون مسمى قبل الحصاد وقبل الدرس، فلذلك إذا قال بجزء من هذا الزرع فإنه بمجرد ما يموت ينتقل الملك إلى الموصى له، ويخاطب حينئذ بسقيه وحفظه. أما إذا قال صاعا أو ما شبه ذلك فهذه الكلمة إنما تدل على ما بعد الحصاد وما بعد الدرس، وذلك فالنفقة كلها على من مال الموصي إلى أن يصير وسقا ويصير طعاما، هذا هو الحكم. إذن فالموصى له ينزل منزلة الوارث إذا أصيره بجزء من الزرع، أما إذا وصلت بالكيل، انظر الألفاظ كيف تؤثر في تفاصيل الأحكام، فالألفاظ يجب أن تعلم حدودها لأنها هي التي تدل على ما أنزل الله على رسوله. ألفاظ لأنه إذا نطق الناطق بلفظ فيجب أن تؤخذ جميع لوازمه وحدوده ليستفاد منها الفقه، استفاد منها الفقه الشرعي يزود عليها. وقد سبق مثل هذا في التنبيه على مثل هذا في قول النفس في خمسة أوسقين، نبهنا على أن لفظ الوسق هنا مما يمكن أن يكون في هذه اللفظة الإيماء إلى أن الكيل متعلق الحكم، لأن وسق ووزن وكذا تدل على ألوان معينة من هذه الأشياء. الوسق راه يكون في المكيل والوزن يكون في الموزون، إذا قال مثلا وزن كذا فهذا يشير إلى يومئ إلى العلة، حقيقة من الصلاة بأنه علة ولكن يومئ إليها يشير إليها. وعند قال خمسة أوسق وسق، ما هذا الوسق؟ هو يكال، يكال، فتستفيد من هذه اللفظة الإيماء إلى المناط والعلة. وهذا شيء يعم سائر الألفاظ فلا يختص بهذا المحل، بل هو جاري في كل موارد الأحكام بلا فرق. خلاصة الكلام أنه إن قال بجزء من الزرع فإن هذا الموصى له يحل منزلة الوارث، وإن قال بكيل صاع طن عبرات أو ما شبه ذلك فإنه يصار حينئذ إلا ما بعد الحصاد والدرس. كلمة تحدد صور وتحدد مواقع الأحكام، هذا هو. نعم. ثم قال: ودخل في الجزء وصيته بزكاة زرعه لزيد مثلا وكأنه أوصى بالعشر أو نصفه. نعم، وكذلك مثلا إذا أوصى بالزكاة، قال مثلا بالزكاة فكأنه أوصى بعشور هذا الزرع، فكأنه أوصى بعشوره لأنه لم يدخل الكيل. قال زكاة هذا الزرع فكأنه أوصى بعشور الزرع، لذلك الحقوه بهذا الذي ذكر. قوله: والنفقة على الزرع والثمر الموصى به، أي على الجزء الموصى به من الزرع، فالمراد بالزرع الموصى به الجزء الذي حصلت به الوصية لا الزرع الذي وقعت الوصية فيه. فإذا أوصى لزيد بثلث زرعه أو ثمره قبل الطيب أو بعده فإن نفقة ذلك الجزء الذي وقعت الوصية به من سقي وعلاج تكون لازمة لزيد الموصى له، لأنه بمجرد الوصية والموت يستحق ذلك الجزء وله فيه النظر والتصرف العام فصار شريكا. نعم، كالوارث، هذا هو الحكم. هذا توجيه، هذا تحليل للتوجيه، هذا يسمى تحليل التوجيه، كأن قائلا قال له: ولماذا جعلتم هذا الشخص بهذه المرتبة؟ فصار هذا الكلام توجيها لهذا الأمر، هذا يسمى تحليل التوجيه. نعم، قلت هو وارث، خلاص قلت هو وارث وبمنزلة الوارث ويختصر، لكن إذا أراد أن يرجع ليحلل هذا مدلول هذا اللفظ قال: فإنه لما كان سيرثه بمجرد موته فإنه يصير حينئذ عليه كذا وعليه كذا فهو كالشريك. تحليل التوجيه هذا مسلك مهم جدا في الفقه عندما يقع طلب توجيه تحليل التوجيه أو تحليل الوجه. ثم قال: وذكر محترز المعين بقوله: للمساكين فإنها على الموصي سواء أوصى لهم بجزء أو كيل. إذا أوصى للمساكين نظرا لأن لفظ المساكين هنا قد فقد التعيين فإنه حينئذ يكون كل شيء على الموصي إلى أن ينفصل الحب عن التبري وما لا يخزن معه. فإذا حصلت هذه الصورة فإنه حينئذ يثبت حق المساكين، وقبل ذلك لا، لأن غير معينين مساكين. ما المساكين؟ من المساكين؟ ابحثوا عنهم. هذا اسم على معينين، على معين بالوصف مجهولين بالذات، فلا بد أن يكون هذا على الموصي إلى أن يحصل فصل التبن عن الشعير يحصل لا هذا بعد الموسم حتى درى بعد الموسم هذا لا يمكن له الآن أن يسمى موصل له إلا بعد الموسم ها؟ ها؟ لا هو دب هذا الآن أوصى بهذا الجزء لفلان أوصى له به فقال له بأن هذا لك فنحن هل تتحدثون عن الزكاة تتحدثون عن النفقة على تلك الأرض أن الزكاة تكون بالإفراك الزكاة تكون بالإفراك وتكون بالطبادي حسم أمرها فهي في ذمة من وجد هذه الشيء من حصل هذا المال في زمنه ووقع في الإفراك والطب سواء كان موصل له أو كان هذا الميت النفقة هي محل القول هنا شخص أو صالح إذا مت هذا رصاد فإن نصف هذا الزرع لفلان خلاص توفي أما ولو لم يتوفى لا يمكن أن يكون هذه من الوصية إن الوصية لا تكون إلا بعد الموت وهكذا وذكر محترز الجزء بقوله أو أوصى لمعين بكيل كخمسة أوسق من زرع لزيد فعلى الميت النفقة من ثلثه في المسائل الثلاث نعم إذن هذا الآن هو محترز قوله بجزئين فلا بد أن يكون هذا قد أوصى له بجزء ويكون هذا الذي أوصى له معين ويكون هذا الذي أوصى له به غير كيل فإذا كان قد أوصى لفلان مثلا بكيل كرطل أو رطلين أو عشرة فهذا في الحقيقة الزكاة على الموصي لما سبق ذكره من أن هذا اللفظ محل تنزيله بعد الدرس وبعد التنخيل والتصوير وسكت المصنف عن الزكاة وكان الأولى بالباب ذكرها فإن كانت الوصية بعد الوجوب أو قبله ومات بعده فعلى الموصي مطلقا وإن كانت قبله ومات قبله ففي ماله أيضا إن كانت بكيل لمساكين أو لمعين فإن كانت بجزء كربع لمعين زكاها المعين إن كانت نصابا ولو بانضمام لماله ولمساكين زكيت على ذمتهم إن كانت نصابا ولا ترجع على الورثة بما أخذ من الزكاة الآن انتهينا ممن عليه نفقة ما وقعت الوصية به تقال المصنف الآن إلى عمن تجب الزكاة في هذا الذي وقعت الوصية به وسيأتي بحث ذلك وما بني عليه وتخرج هذه الفروع إن شاء الله فنقتصر على هذا القدر.